أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله صادقين. ذلك رجل بشرة وذكرى لكل عبد ما يرتب ونفخ في الصور صدق الله العظيم.